بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سرعنا في الدرس الماضي في المسألة المتعلقة بالواجب المخير، مسألة عرفنا في الواجب المخير كذلك في المحرم المبهم. قال الناظم رحمه الله تعالى ذاكرا لمذاهب الأصوليين في هذا النوع: الأمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا ما عينا، وقيل كلا وبواحد حصل، وقيل بل معينا فإن فعل خلافه أسقطه، وقيل ما يختاره مكلف فإن سما لعلمها لفعلها فواجب أعلاها أو تركها عوقب في أدناها. ذكر المذاهب وهي أربعة على المشهور عند الأصوليين، وعرفنا قبل ذلك حقيقة الواجب المخير وأنه أمر كما عرف هنا الأمر بفرض من أشياء. الأمر بفرض من أشياء يعني ثم أمور معينة ومخصوصة ومحصورة، عرفنا أن هذا القيد لابد منه أن تكون معينة وإلا صار داخلا في مفهوم المطلق، وإذا كان كذلك حينئذ يكون الأمر بواحد منها لا على وجه التعيين، لا على وجه التعيين. هذا النوع يسمى ماذا؟ يسمى واجبا مخيرا، والجمع بين الإيجاب وبين التخيير لا تناقض فيه خلافا للمعتزلة. حينئذ هو واجب باعتبار القدر المشترك وهو محل تعلق الوجوب، وأما التخيير الذي هو فعل شيء وترك آخر هذا متعلقه الخصوصيات. إذا فرق بين الإيجاب وبين التخيير، فمحل الإيجاب شيء ومحل التخيير شيء آخر. إذن الواجب المخير إيجاب شيء مبهم من أشياء متعددة محصورة، وذكر الأصول أمثلة لها كخصال الكفارة وجزاء الصيد وفدية الأذى، وهو جائز عقلا اتفاق أهل السنة والجماعة أنه جائز عقلا خلافا للمعتزلة، عندهم ممتنع عقلا لأنه لا يمكن أن يجتمع الإيجاب مع التخيير، كيف يكون واجبا ويكون مخيرا فيه؟ هذا يختلف. حينئذ إذا كان كذلك إذا خير بين هذه الأمور جوز له الترك، وإذا جوز له الترك امتنع الإيجاب، كيف يكون واجبا مخيرا؟ عرفنا أن الجهة منفكة، هذا المراد الجهة منفكة، بمعنى أن متعلق الوجوب يختلف عن متعلق التخيير. متعلق الوجوب هو القدر المشترك، ومتعلق التخيير هو ذات الأشياء المذكورة الخصوصيات، وهذا الذي حققه ابن الحاجب كما مر معنا. وإذا قلنا بجوازه قال أنه الأصول فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه، يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه، وأي واحد منها فعل سقط الفرض، أي واحد منها فعل سقط الفرض لاشتماله على الواجب، لأنه هو الواجب، بمعنى أن كفارة خير بين أمرين مثلا، حينئذ كل واحد منها محل للواجب لأنه واجب بعينه. لماذا؟ لأننا قررنا أن متعلق الإيجاب ما هو؟ القدر المشترك، والقدر المشترك هذا في الذهن، واحد لا بعينه، هو المراد بواحد لا بعينه هو القدر المشترك، وجوده وجود ذهني لكن يوجد في الخارج في ضمن أفراده، حينئذ وجد فيه الوجوب وليس هو الواجب، هذا مراد به بهذا التعبير، هو تعبير دقيق. قال الاشتمال على الواجب لأنه واجب ولا يوصف الجميع بالوجوب، هذا هو الصحيح خلافا للمعتزلة كما سيأتي. إذن هل الجميع خصال كفارة واجبة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الواجب متعلقه القدر المشترك وهو معين. كيف يكون معينا؟ نقول هو معين بالنوع لا بالخصوص، معين بالنوع لا بالخصوص، هذا الذي يذكر في كتب الأصول. قال هذا القول هو المرجح عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية، ونقله الشيخ أبو حامد الإسرائيلي عن مذهب الفقهاء كافة والقاضي أبو بكر عن إجماع سلف الأمة، وهذا أشبه ما يكون به بإجماع في المسألة. إذن الأمر من أشياء بفرض عندنا يجيب منها واحدا معينا، هذا تعريف وتقديم للقول الأول. الأمر من أشياء أي معينة بفرض عرفنا متعلق به بقوله الأمر، يعني بفرض مبهم في الظاهر عندنا أي في حكمنا كما عرفنا سابقا، يوجب من هذا خبر المبتدا، الأمر يوجب خبر المبتدا منها أي من هذه الأشياء واحدا لا اثنين ولا أكثر خلافا للمعتزلة، ما عين يعني غير معين، فما نافية وعين الألف للإطلاق ونائب الفاعل يعود إلى الله عز وجل، حينئذ يأخذ من السياق، يعني قد يقال أين مرجع الضمير، قل من السياق يعني الذي يحكمه هو الله عز وجل، وهذا تقرر في أول الكتاب، فأي ضمير يعود إلى الحكم فالمراد به الله عز وجل. إذن يوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك، القدر المشترك هذا معين بالنوع لا بالشخص، معين بالنوع لا بالشخص، فيوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين لها لأنه المأمور بها. عرفنا أن المراد بقولهم واحد لا بعينه أن هذا لا وجود له في الخارج، واحد لا بعينه أصل واحد يدل على فرد، لا بعينه هذا فيه تردد، الواحد يدل على شيء متعين، لا بعينه حين نقول ماذا هذا لا وجود له فيه في الخارج إنما يوجد فيه في الذهن، قدر مشترك بين الخصال كلها، فهذا وجوده في الذهن لا في الخارج، حينئذ هل يجوز طلبه؟ نقول نعم يجوز طلبه، لا باعتبار ذاته وإنما باعتبار أفراده، لا باعتبار ذاته وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوده في ضمن أفراده، حينئذ صح أن يطلب، وإذا كان كذلك حينئذ لا مانع أن يقال بأن متعلق الوجوب هو القدر المشترك، ولذلك قالوا فيجوز طلبه في ضمن الأفراد، وأما المستحيل فهو طلبه دونها لأنه أمر عقلي، والشرع متعلقه ماذا؟ فعل المكلف، هذا الأصل، وهذا أمر عقلي بمعنى كلي من الكليات، كما نقول رجل مفهومه ماذا؟ رجل مفهومه بالغ من بني آدم، ذكر بالغ من بني آدم، ليس عندنا رجل في الخارج لا زيد ولا عمرو ولا خالد، صحيح؟ ليس عندنا كذا، قل هذا رجل ثم لا يوجد في ضمن أفراده، وإنما يوجد زيد فتصفه بكونه ماذا؟ رجلا، ولذلك صح الإخبار به عن كل فرد من أفراده، زيد رجل، عمرو رجل، هكذا إلى ما لا نهاية، صح التعبير أو لا؟ صح التعبير، إذن جميع الأفراد داخلة تحت مسمى رجل، هو موجود في ضمن كل فرد من الأفراد كالإنسان والحيوان ونحوه، إذن لا مانع عقلا وهو واقع شرعا أن يكون متعلق الوجوب القدر المشترك ثم يطلبه الشارع، لا باعتبار ذاته فإنه مستحيل وإنما باعتبار وجوده في ضمن أفراده، هذا الصواب في هذه المسألة، وهو ما قرره كذلك ابن الحاجب أن متعلق الوجوب القدر المشترك بين الخصال ولا تخير فيه لأنه واحد ولا يجوز تركه، إذا انتبه هذا واحد سيأتيك فيما إذا فعل الجميع أو ترك الجميع في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى، حينئذ هو شيء واحد، إذن هو معين، إذن ليس الوجوب متعددا هنا، ليس الوجوب متعددا وإنما هو شيء واحد، الخصال هي أفراد لهذا الكل المقدر في الذهن، وأما متعلق التخيير فهو الخصوصيات أي الأشخاص، خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ولا وجوب فيها، إذن العتق ذاته ليس واجبا، كذلك الإطعام والكسوة ذاتهما ليستا واجبتين، وإنما الواجب ما هو؟ القدر المشترك، أين يوجد؟ إن امتثل واحدا من هذه الأمور حينئذ تحقق فيه الوجوب لا أنه واجب بعينه، ولذلك يستوي فعل الجميع أو ترك الجميع في الثواب والإثم كما سيأتي. وأما الأدلة دل على ذلك فعرفنا دليل العقل ودليل الشرع، أما دليل العقل فلا مانع أن يقول السيد لعبده افعل كذا وكذا وكذا لا أوجب عليك الجميع ولا أجيز لك الترك للجميع. هذا جائز عقلا أو لا؟ جائز عقلا. وقبل ذلك وروده بالشرع به بصيغة أو، واتفاق أهل العربية على أن أو تأتي لي للتخيير. إذا كان كذلك وجوده الشرع ووقوعه دليل على ماذا؟ وقوعه شرعا دليل على جوازه عقلا، لأن البحث بالجواز إنما المراد به العقل. إذا رأيت كلمة جائز في كتب الأصول فالمراد بها ليس الجواز الشرعي، وإنما يعبر به في الشرع به بالوقوع، وقع أو لم يقع، يعني جاء أم لا أم لم يجي. أما الجواز إذا أطلقه المراد به ماذا؟ الجواز العقل، هكذا الصلاح. ولذا قالوا جائز، هذا جائز بمعنى أنه جائز، جائز عقلا. وأما هل يتعين به بالاختيار أو بالفعل القول الأول، هذا فيه قولان لأهل الأصول ولا ينبني عليه خلاف، هل يتعين به بالفعل أو به بالتلبس به يعني أو بالإرادة. الزركشي أورد في تشنيف المسامع تعريفا للواجب المخير بقوله وهو الكل المشترك بين الخصال المأمور بها، عرفه بماذا؟ بالكل المشترك هكذا. ونقل عن بعضهم في البحر المحيط الكل المشترك، ولعل المراد به الكل هنا الكل المشترك. وقد يطلق بعضهم ماذا؟ الكل على الكل والعكس بالعكس، يعني قد يتوسع بعضهم بالعبارة فيطلق الكل على الكل، لأن ثم فرقا بينهما في الاصطلاح، فالكل ليس هو عين الكل. ولكن ذكر عن بعضهم أن الواجب المخير، ذكره في البحر المحيط، أن الواجب المخير هو الكلي المشترك. والكلي المشترك هو ماذا؟ هو القدر المشترك، فإما يكون فيه تصحيفا في الكتاب أو نحو ذلك، والمعنى واضح كما ذكرنا سابقا. قال في التحبير: فعلى هذا القاضي وابن عقيل يتعين ذلك الواحد بالفعل، وذكره ابن عقيل عن الفقهاء والأشعري، بمعنى أن عامة الفقهاء على أن المأمور به واحد لا بعينه، ويتعين حينئذ ذلك الواحد بماذا؟ بالفعل لا بالاختيار، يعني بكونه يتلبس به، فإن تتلبس به حينئذ صار واجبا، ولا ينبني عليه ماذا؟ كبير فائدة كما ذكرنا سابقا. وذكرنا الدليل كذلك فيما يتعلق به فيما مضى. هذا هو القول الأول. القول الثاني، إذن القول الأول أشار إليه بقول الأمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معينا، وهذا محل وفاق بين السلف. القول الثاني أن الكل واجب، أن الجميع الكل واجب، ولكن يعني كل الخصوصيات من الاعتاق والكسوة وماذا والإطعام، هذه كلها خصوصيات وكلها واجبة، كلها واجبة، أن الكل واجب ولكن يسقط بفعل واحد منها. وفرق بين هذا القول والقول السابق، لأن القول السابق الأول المرجح هو ماذا؟ أن هذه الخصوصيات ليست هي الواجبة، وإنما هي محل للواجب. عند المعتزلة لا، هي بعينها واجبة، هي بعينها واجبة. فرق بين النوعين. فعلى القول الأول لا يصف هذه الخصال بكونها واجبة، وعلى القول هذا الذي ذكره عن المعتزلة يصف الكل به بالوجوب. إذن أن الكل واجب، وعلى الأول واحد لا بعينه. إذن فرق بين قولين: الأمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا، وهنا قيل كلا. إذن فرق بين القولين، بين أن يقال جميع الخصوصيات واجبة، بين أن يقال واحد منها لا بعينه. القول الثاني أن الكل واجب لكن يسقط بفعل واحد، بفعل واحد، فالكل واجب لكن لا على معنى أنه يجب الإتيان بجميعها، بل يسقط الوجوب بفعل واحد منها. وهذا فيه شيء من التعارض والتناقض. إذا وجب الجميع لم يجوز له الترك كذلك، فكيف يقول وجب الجميع ثم يجوز له ترك البعض؟ هذا التناقض، هذا التناقض. إذن القول الثاني أن كل واجب ولكن يسقط بفعل واحد منها، ولكن المراد به بقولهم أن الكل واجب على معنى أنه يسقط الوجوب بفعل واحد منها، وليس المراد أنه لا بد أن يأتي بها جميعها، لا. وأشار إليه الناظم بقوله وقيل كلا وبواحد حصل، وقيل كلا يعني كل الخصال واجبة وبواحد حصل، وهذا فيه تعارض، شيء من التعارض في ظاهره، وأجابوا عنهم. قال وقيل كلا أي وقيل يوجب، يعني الأمر بواحد من أشياء على واجب المخير، قيل يوجب كلا أي الكل، أي الكل، فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبة. يعني لو أتى بها جميع، إذا قلنا الكل واجب، حينئذ لو فعل الجميع معا يثاب ثواب الواجبات، ثواب الواجبات، بخلاف القول الأول، فلو أتى بها جميعا يثاب على واحد على أعلاها كما سيأتي، فالثواب على أعلاها، على البقية قالوا يثاب عليه ثواب ندب لا ثواب واجب. لماذا؟ لأنها لم تجب. إذن هذا القول إذا فعلها كلها حينئذ يثاب عليها جميعها ثواب الواجبات، لأنها كلها تعلق بها الوجوب. قال هنا فيثاب بفعلها أي كلها ثواب فعل واجبات لا واجب واحد، ويعاقب بتركها كلها يعني الجميع عقاب ترك واجبات لا ترك واجب واحد. قال وبواحد حصل أي بواحد منها من هذه الواجبات الثلاث كفارة حصل، أي ويسقط الكل بالواجب بواحد منها حيث اقتصر عليه. إذن الجميع واجب، جميع الخصوصيات جميع الخصال واجبة، لكن يحصل امتثال الواجب ماذا؟ بفعل واحد منها، حينئذ يكون ممتثلا ويسقط الوجوب تبرأ به الذمة. قالوا لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها، الأمر تعلق بها كلها على وجه الإيجاب، ولكن المطلوب منه من المكلف ماذا؟ أن يفعل واحدا منها، هذا فيه شيء من التعارض. قال المحل قلنا إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل، لا يلزم منه وجوب الكل لجواز أن يكون وجوبها بدليا، المرتب عليه ما ذكر من أنه يثاب بفعل ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات، بمعنى أنه إذا سلم بأنه إن فعل أي واحد منها أسقط الوجوب، صحيح؟ قالوا إذا كان الأمر كذلك يلزم منه أن يكون الجميع واجب، قلنا لا، لا يلزم. لماذا؟ لأنه قد يكون واجبا على وجه البدل، وفرق بين الواجب على وجه البدل وأن يكون الواجب على جهة الجمع، حينئذ فرق بين المسألتين. فلو قيل، لأن هذا متحد مع القول السابق، كونه فعل واحدا فأسقط الوجوب لا فرق بين القولين، صحيح؟ لا فرق بين القول الثاني قول المعتزلة وقول القول المرجح، بل المسألة أصلها عند جميع القائلين بها أنه لو فعل واحدا أسقط الوجوب، لكن الخلاف هل الجميع واجب أم لا؟ فالمعتزلة عندهم أن جميع الخصال واجبة، وعند ما نقل عن السلف أنه ماذا؟ أن الواجب واحد لا بعينه، لكن لا يلزم من كونه إذا فعل واحدا برئت الذمة أن يكون الجميع واجبا. لماذا؟ لجواز أن يكون الوجوب هنا على البدن، فإذا كان كذلك فقولهم باطل من أصله. قال الزركشي في البحر والثاني، وبه قال المعتزلة الكل واجب، الكل واجب، ثم منهم من يقتصر عليه يعني يقف على هذا الكل واجب، ومنهم من زاد وقال الكل واجب على التخيير والبدل، إذا على التخيير والبدل لا إشكال فيه، يعني فيه إشكال باعتبار ماذا؟ باعتبار وصف الجميع بالوجوب، لكن يخف الأمر عندهم بماذا؟ بكونه على البدل أو على التخيير. فالقول الثاني المنسوب للمعتزلة بكونه واجبا على التخيير والبدل أقرب إلى القول الأول من كون أن الكل واجب. قال وإذا فعل بعضها سقط به وجوب بقيها، هذا متفق عليه، وحكاه القاضي عن الجبائي وابنه وبعض أصحابه وبعض الفقهاء، قال الباجي واختاره ابن خويز منداد من مالكية العراق، منداد منداد، قال وإليه ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة، يعني قول المعتزلة لم ينفردوا به، بل قاله بعض الشافعية وقاله بعض المالكية وقاله بعض الحنفية. قال الزركشي ولم يصحح إمام الحرمين جويني النقل عنه، يعني عن أبي علي الجبائي، قال لأنه لا يؤثم التارك إثم من ترك واجبات، لم يصحح النقل عن أبي علي الجبائي. لماذا؟ لأن أبا علي لم يؤثم من ترك الجميع، ترك يأثم ماذا؟ على جميع الواء، يأثم على ترك واجبات، ولا إذا فعل الجميع يثاب على فعل واجبات. هذا يدل على ماذا؟ على أنها ليست عنده كلها واجبة، فإذا لم يؤثم بترك واجبات ولم يثب بفعل واجبات، حينئذ يكون الشأن ماذا؟ يكون قد اختار أن الواجب واحد، يعني كأنه وافق القول الأول، حينئذ نظر فيه بهذا الاعتبار. لما لم يؤثم حينئذ نقل أو صحح الجويني أن هذا القول المنسوب لأبي علي ليس بصواب، ليس بصواب من هذا الاعتبار، يعني بالتأثيم والثواب. قال: ولم يصحح إمام الحرمين النقل عنه، قال: لأنه لا يؤثم التارك إثم من ترك واجبات، إذ لو قال بهذا القول وهو أن الكل واجب لزمه ماذا؟ أنه لو ترك الجميع يأثم إثم تارك لواجباته، أبو علي لا يقول بذلك، ودل على أنه خالف المعتزلة. ولا يثيب لمن فعل الجميع ثواب واجبات، ومن فعل واحدا سقط عنه الوجوب، فلا خلاف في المعنى. على هذا التفسير لا خلاف فيه في المعنى. قال الزركشي: قلت: مأخذ الخلاف ليس ما ذهب إليه إمام الحرمين، وهو الثواب والعقاب، وهو ما اعتمده المحل في شرح جمع الجوامع، وإنما مأخذ الخلاف الحسن والقبح العقلية، هذا محل النزاع، لأنه خيره بين ماذا؟ بين أمور. فإذا قلنا بأن الواجب واحد لا بعينه، حينئذ عند المعتزلة أن الإجابة عقلي، لأنه مرتبط بماذا؟ بالتحسين. فإذا كان كذلك فكل واجب في الشرع خاص فهو للمقتضي للوجوب، وهو الحسن الخاص. فإذا كان كذلك وحينئذ كيف يقال بأنه يخير بين واجب وليس بواجب؟ فلابد أن يجعلوا الجميع ماذا؟ أن يجعلوا الجميع واجبة لاتصاف كل واحد بماذا؟ بالحسن الخاص. إذن الحسن الخاص هو الذي يقتضي الإيجاب فيكون واجبا. فإذا خير الشارع المكلف بين ثلاثة أشياء وكانت واجبة، إذن يلزم من ذلك، يعني واحد لا بعينه، يلزم من ذلك أن يكون الجميع واجبة. لماذا؟ لأنه لو فعل الأول لابد أن يوجد فيه المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص، ولو فعل الثاني لابد أن يوجد فيه المقتضي وهو الحسن الخاص، وكذلك الثالث. إذن نقول بكونها كلها واجب. هذه حجة المعتزلة، وهو الذي ذكره الزركشي. قال: قلت: مأخذ الخلاف الحسن والقبح العقليان، إذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص. حسن الخاص يعني باعتبار الخصوصية، والصلاة واجبة فيها حسن خاص يقتضي الإيجاب. إذن الحسن قد يكون عاما مطلقا يقتضي الحكم مطلقا، الحسن يقتضي الإيجاب. إيجاب ماذا؟ هذا مسكوت عنه، لكن إذا أثبت وأضيف إلى صلاة أو زكاة أو صوم أو حج، حينئذ يكون ماذا؟ يكون المقتضي هنا الحسن الخاص. فرق بين مطلق الحسن والحسن المطلق. قال: إذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص، فيجب حينئذ عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص. إذا خير بين خصال وكل واحد منها إذا أداها أدى واجبا، لابد أن يوجد فيه المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص، هذا الذي ذكره هنا عن أبي علي الجبائي. قال: فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص، وإلا وقع التخيير بين حسن وغيره. فكيف يقع التخيير في الواجب بين حسن وغيره؟ هذا ممتنع، لابد من وجود المقتضي للوجوب. قال: وهذا تحقيق ما نقلوه عنه، وأنه لم يرد ما لمحه الإمام من الثواب والعقاب، ولهذا قال الناصرون لمذهبه: إن إيجاب مبهم ممتنع. إيجاب مبهم ممتنع، وهذه العلة التي ذكره فيما سبق في رد القول الأول. إيجاب مبهم ممتنع، لماذا؟ إذا كان واحد من الثلاثة واجبا واثنان غير واجب، لخل اثنان من المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص. إذن لو كان واحدا منها واجبا لا بعينه، اقتضى ماذا؟ أن الاثنين آخرين ليسا واجبين، وإذا لم يكونا واجبين قد خليا عن المقتضي للإيجاب وهو الحسن الخاص، حينئذ سوى بين حسن خاص يقتضي الوجوب وبين غيره، وهذا ممتنع. قالوا: إيجاب مبهم ممتنع، إذا كان واحد من الثلاثة واجبا واثنان غير واجب، لخلا اثنان من المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص، فلا بد وأن يكون كل واحد بخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه، من أجل أن يصح التخيير بين خصلة هي واجبة وخصلة أخرى هي واجبة، لابد أن يكون الجميع فيه وصف خاص يقتضي الإجابة هو الحسن الخاص. قال ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر ولهذا يسمى بالواجب المخير. فتسميته عند المعتزلة واجبا مخيرا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كل واحد منها يقوم مقام الآخر مقام الآخر. وهذا قد يفهم منه أن القائد بأن الواجب المخير أن الكل واجب على مذهب المعتزلة أن كل واجب على وجه التخيير والبدل أقرب من ممن أطلق ماذا القول بأن كل واجب، لأن النقل عنهم بقولين أن كل واجب فسكت أن الكل واجب على وجه التخيير والبدل، إذن الثاني يكون إلى هذا التقرير أقرب مما من الأول. إذن يسمى واجبا مخيرا لكون بعضها يقوم مقام بعضه، أما باعتبار الإيجاب فكل واحد منها يعتبر واجبا. لماذا؟ لأنه إذا فعل واحدا منها حينئذ لابد أن يكون فيه الوصف الخاص المقتضي للإيجاب، لأن الشرع عندهم تابع للعقل كما مر معنا في التحسين والتقبيح في أول الكتاب. قال وعلى قول المعتزلة يجب الجميع على التخيير فظاهره متناقض في نفسه. يجب الجميع على التخيير، كيف هذا يكون؟ يجب الجميع بمعنى أنه لا يجوز الترك ثم يكون مخيرا جاز الترك، إذن هو متناقضا، هذا ظاهر ما ينقل عن المعتزل. وظاهر متناقض في نفسه إذ معنى وجوب الجميع أنه لا يبرأ إلا بفعلها كلها، هذا الأصل. إذا قيل الجميع كلها وقيل كلا أي جميع الخصال واجبة، إذن لا تبرأ الذمة إلا بفعلها كلها. ومقتضى التخيير أن يبرأ بفعل أيها شاء ولا يجتمعان ولا يجتمعان، هذا ظاهر ما نقل عنهم. وإنما مرادهم بوجوب الجميع أنه لا يجوز ترك الجميع، يعني فسروا أرادوا أن يؤولوا شاعرهم ضد المعتزلة ويردون عليهم كثيرا، لكن أحيانا يقفون موقف العدل والإنصاف، حينئذ أرادوا أن ينصفوا المعتزلة هنا قالوا لا لم يريدوا ذلك، وإنما أرادوا ماذا؟ أنه لو ترك الجميع أثم، هذا مرادهم. وهذا معنى صحيح أو لا؟ معنى صحيح لا إشكال فيه، الجميع متفق، الأربع المذاهب متفق على أنه لو ترك الجميع أثم، لو ترك الجميع أثم. مراد بوجوب الجميع أنه لا يجوز ترك الجميع وهو كذلك وهو صحيح، لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع، هذا الذي وقع عندهم النزاع، أو وجوب الجميع على البدل لا على الجمع، بمعنى إن لم يفعل هذا فعل هذا، وهو مذهب الجمهور. يعني عند الجمهور ماذا؟ إن لم يفعل هذا فعل هذا، لكن ما فعله يكون هو الواجب وما لم يفعله لا يكون واجبا في حقه. ولذلك ذهبوا إلى أنه لو فعل الجميع مرة واحدة أثيب ثوابه واجب واحد وهو أعلاها، والبقية يكون ماذا؟ يكون مندوبا في حقه، يكون مندوبا في حقه، كان يحتاج إلى دليل، لكن هذا الذي جرى عليه أهل الأصول. إذن مرادهم بالواجب المخير بإيجابهم لجميع الخصال أنه لا يجوز ترك الجميع، وهذا متفق عليه بين أرباب المذاهب هنا في الواجب المخير، لكن لا يلزم من ذلك أنه يجب فعل الجميع أو وجوب الجميع على البدل. قال وكان الغلط في هذه المسألة، هذا ذكره الزركشي في البحر المحيط، وكذلك ذكره قبله الطوفي في شرح المختصر البلبل، قال وكان الغلط في هذه المسألة إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيير لا يجتمعان، يعني على ظاهره، وهذا هو الظاهر أنه على الظاهر، فلا نحتاج إلى تأويل. إما من المعتزلة يعني الخطأ، إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيير لا يجتمعان، وهو كذلك لا يجتمعان صحيح، لكن لا يجتمعان مع انفكاك الجهة، ولذلك على القول الأول قلنا لابد من فك الجهة، يعني واجب مخير في ظاهره أنه متناقض وهو كذلك لا يجتمعان، لكن عندما نقول محل الواجب شيء ومحل التخيير شيء آخر، فمتعلق الوجوب غير متعلق التخيير، حينئذ لا تناقض، لكن لو قلنا المحل متحد صار ماذا؟ صار متناقضا. لو قلنا القدر المشترك هو محل الوجوب ومحل التخيير هو قدر مشترك، تناقض أو لا؟ تناقض. ولو قلنا بأن الخصوصيات هي محل الوجوب هي محل التخيير، حصل التناقض أو لا؟ حصل التناقض. فالمعتزلة عندهم أنهما لا يجتمعان، الذي هو الوجوب والتخيير باعتبار محل واحد، لما فهموا ذلك حينئذ قالوا هذا تناقض. أو من الناقلين عنهم بأن وافقوهم على عبارة موهمة، والذين قاله القاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة عنهم أن الجميع واجب على البدل. إذن هذا الأنسب، أن يكون الجميع واجب على البدل، يعني الأليق بمذهب المعتزلة هكذا، أن يقال بأنهم اعتقدوا أن الجميع واجب على البدل، وإذا ترك الجميع حينئذ يكون آثما به بهذا الاعتبار، لكن تسميته واجبا يكون ماذا؟ يكون خطأ، يكون ماذا؟ يكون خطأ، يعني خلاف في اللفظ فقط، والمسألة يكاد يكون فيها خلاف في اللفظ. وقيل كلا وبواحد حصل. إذن المذهب الثاني وبه قالت المعتزلة أن الجميع، جميع الخصال واجبة، كل واحد بعينه يسمى ماذا؟ يوصف بكونه واجبا، ثم إذا ترك الجميع يأثم، وإذا فعل واحدا منها حينئذ قد أسقط البقية. قول الثاني أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى، يعني واحد كالقول الأول، ليس كقول المعتزلة، واحد لكنه ماذا؟ معين عند الله ومبهم عند العبيد. ويسقط الوجوب به وبفعل غيره من الأشياء المذكورة، أشياء المذكورة، لكن يلزم ماذا منهم؟ يلزم أنه إذا لم يفعل ذلك المعين عند الله عز وجل فعل غير الواجب، ولذلك صرح بعضهم بماذا؟ أنه فعل ندبا أسقط به الواجب، حينئذ يقوم الندب المقام الواجب، وهي مسألة أخرى هل يقوم الندب مقام الواجب أو لا. يذكر هذا المثال لتلك القاعدة، وهي أن الله تعالى عين واحدا لا بعينه ثم أبهمه على المكلف، فإن فعل ذلك أصابه فقد فعل الواجب، وإن لم يصبه وفعل غيره حينئذ فعل غير واجب، صحيح؟ قد فعل غير الواجب، ما حكمه؟ قد فعل ندبا نفلا فأسقط النفل الواجب، هكذا يقال. إذن القول الثالث أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى، ويسقط الوجوب به وبفعل غيره من الأشياء المذكورة. فالواجب واحد معين عند الله غير معين عند المكلف، لكن علم الله أنه لا يختار إلا فعل ما هو واجب عليه، وهذا تفصيل سيأتي أيضا. واختياره معرف لنا أنه الواجب في حقه، وعلى هذا فيختلف بالنسبة إلى المكلفين، يعني إذا قيل الواجب واحد معين عند الله عز وجل ففعل زيد من الناس العتق، فما هو الواجب عليه؟ العتق، وحينئذ فعل آخر ماذا؟ فعل الكسوة، ما الواجب عليه؟ الكسوة. إذن اختلف الواجب أو لا؟ اختلف باختلاف اختيار المكلف. لو لم يصب الواجب فعله على هذا القول الذي ذكره الزركشي في البحر المحيط، أنه إن فعل فقد فعل ماذا؟ الواجب المعين عند الله عز وجل، فإن لم يفعله وهو قول آخر سيأتي معنا توجيه في هذا القول، حينئذ يكون قد فعل نفلا قام مقام الواجب. قال وأشار إليه الناظم قوله وقيل بل معينا، فإن فعل خلافه أسقطه، وقيل بل، هذا للانتقال ليس للإضرام، بل ولو جعلنا القول هذا مقابل القول السابق قد يكون فيه معنى الإضرام، وقيل بل معينا يعني أوجب ماذا؟ معينا، لكن عند الله عز وجل، فإن فعل خلافه أي خلاف هذا المعين أسقطه، بمعنى أنه أسقط الواجب وبرئت به الذمة. قال هنا وقيل بل الواجب في ذلك واحد منها معينا عند الله تعالى، إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به، يعني إذا أوجب الله عز وجل شيئا ما هو آمر، هل الآمر يأمر بما لا يعلمه؟ جواب لا. إذن هذه باب تحقيق العلم لله عز وجل، حينئذ يأمر بشيء يعني فهو معين عند الله تعالى، هذا مقطوع به، لأنه طالبه ويستحيل طلب المجهولين. فإن فعل خلافه أسقطه، فإن فعل المكلف المعين فذاك، وإن فعل خلافه أي غيره منها أسقطه، أي سقط الواجب بفعل ذلك الغير، لأن الأمر في الظاهر بغير معين. قال في البحر حكاه ابن قطان مع جلالته، يعني هذا القول فاسد ولا ينبغي أن يقال، لكن حكاه ابن قطان مع جلالته، ولا غرو في ذلك، لا عجب. لماذا؟ لأنه في مقام بحث الكتب ونقل المسائل يذكر القول الضعيف على عادتهم، فيذكر القول الشاذ ويذكر القول الضعيف والصحيح إلى آخره، فتجمع الأقوال كما تجمع الأحاديث الضعيفة مع غيرها، فلا غرابة أن ينقل ابن قطان مع جلالته هذا القول وإن كان ضعيفا. وقال في المحصول: إن أصحابنا ينسبونه إلى المعتزلة، وهو يكون معينا عند الله تعالى مبهما عند المكلف، فإن فعل أيا حينئذ أسقط الواجب. فالأشاعر ينسبونه إلى المعتزلة، والمعتزلة إلى أصحابنا يعني الأشاعر، واتفق الفريقان على فساد كل منهم يتبرى منهم. المعتزل قال القول قول الأشاعرة، والأشاعرة يرمونه على المعتزلة، وكل منهما يفسده يقول هذا فاسد قول باطل، لكن كل واحد ماذا رمتني بدائها وسلتي، فترمي القول على الآخر، ولذلك يسمى قول التراجم أو لا تراجم. قال هنا قال في المحصول: إن أصحابنا ينسبونه إلى المعتزلة، والمعتزلة إلى أصحابنا، واتفق الفريقان على فسادهم. ولذلك قال صاحب المصادر: لو ذهب ذاهب إلى أن الواجب فيها إلى أن الواجب فيها واحد معين عند الله غير معين عندنا، كان خلافا من جهة المعنى، وجرى مجرى تكليف ما لا يطاع. يعني هذا القول ينبني على التكليف بما لا يطاع، حينئذ يكون ماذا؟ يكون الخلاف معنويا. ولعل الخلاف المعنوي باعتبار ماذا؟ باعتباره أنه إذا أوجب واحدا بعينه ففعل غيره، حينئذ قام النفل مقام الواجب، وإلا ما عدا هذا لا يكون فيه تأثيرا، لا يكون فيه تأثيرا إلا بهذا الاعتبار، فيكون معينا عند الله تعالى غير معين عند العبد. فإن فعل ذاك المعين لا يعلم الغيب ما الذي عينه الله عز وجل، فإن فعله أصاب، فإن لم يفعله بعينه حينئذ نقول أوقع نفلا مقام الواجب فأجزع. ولذلك قال هنا صار ماذا الخلاف؟ صار الخلاف معنوي. وجرى مجرى تكليف ما لا يطاع، هذا مما لا يذهب إليه أحد، يعني لم يقل به أحد من أهل الأصول، انتهى. قال: وقد علمت فساده. قال في التحبير عندنا حنابلة، وقال أبو الخطاب غيره هو معين عند الله تعالى علم أنه لا يفعل غيره، هذا أخص من القول السابق، يعني معين عند الله عز وجل علم أن زيدا من الناس لا يفعل غير هذا المعين، إذن سيفعل ماذا؟ ما عينه الله عز وجل. إذن هل سيخرج عن الواجب؟ الجواب لا، بل سيفعل ما أراده الله عز وجل. وثم اختيار آخر أنه قد يفعل ذلك وقد لا يفعله، فإن فعله أصابه أصابه، وإن لم يصب حينئذ أقام النفل مقام الواجب. هذا نسبه لي أبي الخطاب كالوداني من أصحابنا، وهو معين عند الله تعالى علم أنه لا يفعل غيره، فحينئذ يختلف الواجب باختلاف الفاعلين، هذا الواجب عليه الكسوة، وهذا الواجب عليه الإطعام، هذا الواجب عليه العتق، إذن اختلف الواجب باختلاف المكلفين، ولا غرر في ذلك، لا أشكال فيه. قال: ورده ابن حمدان بأنه لو مات قبل أن يفعل شيئا ولم يغفل عنه بأنه لا وجوبه، خلاف الإجماع، على كله قول فاسد. وقال الرازي: في المحصول أصحابنا ينسبون هذا القول إلى المعتزلة، والمعتزلة إلى أصحابنا، واتفق الفريقان على فساده. قال في التحبير: ويسمى قول التراجم كسر الجيم، لأن كل من الأشاعرة والمعتزلة ترويه عن الأخرى وهي تنكرهم، فاتفق الفريقان على خلافه. لذلك قال السبكي: وعندي أنه لم يقل به أحد، عندي عند السبكي أنه لم يقل به أحد. قال المرداوي: قلت ليس الأمر كذا. قال أبو الخطاب: هو نفى ماذا؟ نفى أن يقوله أحد، ولم يعتبره، يعلمون أن أبو الخطاب قاله، لكنهم هكذا فلا ينسبون الحنابلة شيئا لبتة. نادرا ما وجدت أحدا من الأشاعر هؤلاء ولا سيما الشافعية ينقل عن الحنابلة، قليل جدا يقول عن هم لا يعترفون بالحنابلة لا فقها ولا أصولا، هذا هو الحقيقة. قال: قلت ليس الأمر كذلك، فقد اختاره الإمام أبو الخطاب من أمة أصحابنا، وهذا يكفي يعني ثباته فيه في مذهب الحنابلة، كان الحنابلة في أصولهم عندهم أشياء هكذا يعني ليست بجيدة، وهم أنهم يسيرون على طريقة الشافعي المتكلمين، الأصل كانوا يتنزهون عن كثير مما وقع فيه المتكلمون، لا سيما أنهم يتبعون الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكان الأصل ماذا؟ أن يكونوا على جادة السلف، ولا يتخيرون في كثير المسائل التي وافقوا فيها الأشاعرة، أو حتى أنهم يلينون الخلاف مع الأشاعرة. ولذلك كثير ما يقول المرداوي في مسائل تقابل المعتزلة يقول عند أهل السنة، ويقصد بهم كذلك الأشاعرة، بل يطلق عليهم كما سيأتي أنهم أئمة لا سيما المعتزلة أو غيرهم. على كل، الأشاعرة لا يعترفون بالحنابلة البتة، ولذلك لا يريدون قولا لهم في كتبهم عمدا وقصدا، وليس المراد به أنهم لم يقف على كلام الخطاب، لا ينقلون عنه. ولذلك الزركشي نفسه في مواضع في البحر المحيط ينقل عن ابن تيمية المجد ويقول عن شيخ الإسلام، ولكن في مقام الرد ليس في مقام الإثبات إلا أن يشاء الله عز وجل، يعني مما لم أقف عليه، لكن الغالب أنهم هكذا. هم أوردوا أنفسهم الموارد والمهان لأنهم وافقوهم، لو أرادوا أن ينتحلوا مذهبا يوافق السنة لسيما من اتبع الإمام أحمد لكان لهم شأن آخر غير شأن الذي هم عليه. ولذلك كتبهم على طريقة الأشاعرة وطريقة الشافعية، ليس لهم في التصنيف ولا في التأليف ولا بل أقوالهم كلها، قال السبكي قال كذا إلى آخره، يعني لا إشكال فيه، لكن أنت كصاحب مذهب الأصل أنك تستقل بأصحابك، هكذا يفعلونهم. تشريف المسامع تقرأه، وكذلك السيوطي في النظم وفي شرحه، والسبكي في الكبير في الإبهاج، والإسنوي إلى آخره، كل هؤلاء لا يريدون إلا أصحابهم فقط، لأن المسألة مسألة عقيدة عندهم. فإذا كان كذلك في العصر كان ينبغي عليهم أن ينتحلوا بأصول الفقه كانتحال الإمام أحمد رحمه تعالى، لا يترك أصول الفقه ولا يحارب، لكن يجب أن يكون على النهج السديد لا سيما فيما يتعلق بمسائل المعتقد. ولذلك يذكر أن الكلام نفسي ويفرح، حتى مرداوي في التحبير وكذلك الفتوح يقول كلام النفسي وينبني عليه كذا، طبعا أنت تخالف المذهب الحنبلي كيف؟ الإمام أحمد ينازع في أصل المسألة في إثبات الكلام النفسي ورأنه من البدع والضلالات، ثم في أصول فقه تنتسب إلى مذهب الإمام أحمد ويثبت الكلام النفسي، هذا تناقض، هذا ليس مذهب الحنابلة. ينبغي أن تحرر كتب الحنابلة، تحتاج إلى خدمة، وهي أن تحرر من البدع أولا ثم من المسائل التي تكون مخالفة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنا قال ماذا؟ وعندي أنه لم يقل به أحد، لم يعترف لا بأبي الخطاب ولا غيره، هو علم السبكي مطلع على ذلك. قال قلت ليس الأمر كذلك، فقد اختاره الإمام أبو الخطاب من أئمة أصحابنا، وحكاه ابن القطان من الشافعية عن بعض الأصوليين الذي سبق لعجيب مع جلالته، فلا وجه لإنكاره بحثا، يعني ولو بحث أذكر أبو الخطاب يعني لا ترجح القول لكن بحثا. ولذلك العلم انتبه، طالب علم إذا أراد أن ينقل أحيانا ينسبون للحافظ بن حجر أو النووي أو غير ممن يطيل البحث في نقاش الأقوال، قد يذكر مسألة على وجه التنزل في البحث كالمناظرة والمجادلة، فينقل قول للحافظ من ضمن تلك المناقشة فينسبه للحافظ، غلط، لأن البحث المراد به ماذا؟ على وجه التنزل، أنا لا أقول بهذا القول، حينئذ على وجه التنزل فيذكر صفحة أو صفحتين أو ثلاث فيأتي بعض يقول قال الحافظ ابن حجر كذا وكذا، وهذا عجيب ترى في هذا الزمان، لأنهم لا يحسنوا مسألة المناظرة والمجادلة والنظر فيما يتعلق به بالتنزلات في مثل هذا المقام. فإن قيل ولو قيل فيأتي يسرد أقوالا ويسرد بعض النصوص والإجابات إلى آخره، حينئذ يأتي الناقل خاصة مع الشامل يضغط هكذا ويظهر له قص ولصق ثم يقول قال الحافظ في الفتح إلى آخره، هذا باطل، لا يصح. ولذلك قال ولو بحث، يعني يجب ذكر أبي الخطاب ولو في مقام البحث، أما أن يهجر القول حتى بحثا وأنتم تذكرون مواضع كثيرة لا ترونها وتجادلون عنها إلى آخره ويقوال ضعيفة وشاذة، هذا فيه شيء من عدم الإنصاف. قال قلت ويحتمل، مرداوي قال قلت ويحتمل أن يكون لكل من المعتزلة والأشعرية ولكنه ضعيف شاذ، يعني بدلا من التبرئة هذه كل واحد يرمي على الثاني، يقول يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه قول لكنه شاذ ولكنه ضعيف شاذ عند كل من الطائفتين، يعني المعتزلة والأشاعرة لم يشتهر، وهو أولى من النفي، بدلا من أن تقول ماذا؟ هذا كله نصر لأبي الخطاب، بدلا من النفي حينئذ تذكره ولو على وجه الضعف. قال فإن الناقل من الطائفتين يعني المعتزل والشاعر قد يكون ثقة من الأئمة، هذا عجيب من المرداوي ولا تقبل، كيف يكون من المعتزلة ثم ثقة وإمام؟ هو كافر ليس مسلم، هذا الأصل فيه، فكيف يقال بأنه ثقة وبأنه إمام؟ هذا تميع، لا أرى المرداوي كثيرا ما يتميع في هذه المسألة، فيه وجل الحنابلة الأوائل قد كانوا ماذا؟ قد كان فيهم شيء من التفويض، يعني أكثر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكرنا قوله في مقدمة لمعة، شرح اللمعة، لأن ابن قدامة مفوض جلد أيضا، من كان بعضهم ينكر هذا. لكن ذكر ابن تيمية أن التفويض كان عند كثير من حنابل المتقدمين الكبار كابن عقيل والقاضي إلى آخره. لماذا؟ لأنهم وقفوا مع ألفاظ الإمام أحمد لا معنى ولا كيف، هذه سببت إشكالات عندهم، لا معنى ولا كيف، قالوا لا معنى، إذن لا نثبت ماذا؟ معنى لللفظ، ففوضوا المعاني لله عز وجل. أما ولا كيف المراد بها لا علم بالكيفية، وتفويضها إلى الله عز وجل لا إشكال فيه، وأما كيف في ذاته فهو ثابت بإجماع العقلاء. فلما رأوا هذه العبارة لا معنى ولا كيف قالوا إذن المعنى لا نثبته، فنثبت اللفظ ونكل المعنى إلى الله عز وجل، فلا ندري ما معنى السوى الله أعلم به. وجرى على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، فإنه قد زل زلة عظيمة في هذه المسألة، وتناقض في مسائل عديدة، وذم التأويل له أراد به الرد على الطائفتين، خلافا لمن يقول ماذا أنه أراد أن يرد على الأشاعرة، لا، هو رد على الطائفتين مطلقا، على من أثبت معنى موافقا للشرع ولسان العرب، وعلى من أثبت معنى مخالف، فرد على من قال بأن الرحمن عرش استوى أي على وارتفع، ورد كذلك على من قال بأن السوى بمعنى السولة، يعني رد على الطائفتين. هذا قول باطن، إذن فيه شيء من التمل، لكن البرداوي هذا أدرك شيخ الإسلام بعده يعني، فاطلع ووقف كيف حينئذ يقع فيه هذه الإشكالات. قال إذن هنا فإن الناقل من الطائفتين قد يكون ثقة من الأئمة. كيف يكون إماما؟ لا يجوز إطلاق لفظ الإمام على أهل بدع، لا الرازي ولا الجويني ولا غيره، إنما الإمام هو الذي صحت عقيدته أولا قبل أن يكون ناظرا فيما يتعلق به بحديثه، ولو حفظ ما حفظ ما دام أنه على غير جادة السلف في باب المعتقد، وهذا لا شيء له من الإمام البتة. الإمامة من وافق الكتاب والسنة باطنا وظاهرا، وأما أن يوافق في الظاهر بمعنى يحفظ إلى خلي ثم يأتي في باب المعتقد فإذا به على عقيدة المتكلمين وعلى عقيدة الجهم بن صفوان، نقول إمام هذا باطل، لا يجوز شرعا البتة. قال فهو مقدم على النافي فيما يولي، لكن نؤكد أحيانا على أن ننقل بعض الكلام يكون في ضمن، نحن نحكي قال الإمام قال كذا إمام الحرام، هذا من باب الحكاية، حكاية الكفر ليست بكفر، حينئذ حكاية البدعة ليست ببدعة، انتبه لهذا. قال هنا فإن الناقل من الطائفتين قد يكون ثقة من الأئمة، فهو مقدم على النافي فيما يظهر، ولا يقال هذا نفي محصور أو تتبعنا فلم نجد نقلا به، والله على كل أراد أن يرد على السبكي في كونه لم يعلم لهذا القول قائلا. قال السيوطي في الشرح السابق في شرحه على النظم وعلى هذا القول الذي هو القول ماذا؟ وقيل بل معينا فإن فعل خلافه أسقطه، هذا القول قول التراجم، يعني على هذا القول الثالث قولان، يعني يتفرع عنهما قولان، أحدهما أن الآتي ببعض الخصال إن صادف الواجب فذاك، وإلا فقد أتى ببدله فيسقط الوجوب بفعل ذلك البدل، إن أصاب ما عند الله تعالى بها ونعمت، إن لم يصب قد أتى بماذا؟ ببدل عن الواجب، ليس هو عين الواجب، يسمى ماذا؟ يسمى بدل. هذا قول توجيه. والثاني أن الواجب يتعين باختيار المكلف، يعني هو معين عند الله تعالى باعتبار المكلف ماذا؟ يتعين باختياره، هذا حينئذ يرد فيه إشكال. إذا كان معين عند الله تعالى فاختار المكلف ما لم يكن معين عند الله تعالى، فما الجواب؟ إما أن يرجع إلى الأول أنه أتى ببدل، وإما أنه ماذا؟ أتى ببدل عن الواجب فيكون واجبا، وإما أن يقال بأنه معين كذلك مبهم عند المكلف لكنه لم يصبه ولكن أوقع النفل مقام الواجب، إما هذا وإما ذاك. قال الثاني أن الواجب تعين باختيار المكلف، فأي خاصلة أتى بها تعينت لي للوجوب، تعينت لي للوجوب، فجعل القول الآتي فرعا لهذا القول لا قولا مستقلا، هذا الذي عناه السيوطي هنا في شرحه، يعني قوله وقيل ما يختاره مكلف، هذا القول هل هو مذهب الرابع أو أنه قول متفرع على المذهب الثالث؟ فيه قولان، على ظاهر كلام السيوطي أنه ماذا؟ أنه معين عند الله تعالى مبهم عند العبد لكن يتعين بماذا؟ باختيار المكلف، إذن صار المذهب الثاني فرع على الأول، بقي ماذا؟ بقي ما يقابل ما يختاره المكلف وهو القول الأول الذي حكاه أنه إن صادف الواجب فذاك وإلا فقد أتى ببدله فيسقط الوجوب بفعل ذلك البدن، وهو القول الرابع. على كل هو محكي على أنه مذهب الرابع أن الواجب واحد وهو ما يفعله المكلف، الواجب واحد وهو ما يفعله المكلف، وعلى كلام السيوطي السابق أن الواجب واحد معين عند الله تعالى لا يختلف، فإن فعله المكلف ذاك وإلا وقع نفلا وسقط الواجب به. هذا كذلك توجيه آخر أشار إليه الناظم بقوله وقيل ما، أي الواجب، ما هنا تصدق على علم موصول معنى الذي يصدق على الواجب، أي الواجب في ذلك ما، أي الذي يختاره المكلف، يختاره مكلف، حينئذ يكون معينا عند الله تعالى فيختاره المكلف، أو لا يكون معينا، يعني على قولين، إن جعلناه مذهبا مستقلا حينئذ ما هو الواجب عند الله تعالى غير معين، متى يتعين؟ باختيار المكلف، فأوكل الله تعالى التعيين إلى المكلف فصار واجبا به باختياره. وعلى القول السابق بأنه فرع عن القول الثالث هو معين عند الله تعالى فيتعين به باختيار المكلف. وقيل ما، أي الواجب في ذلك ما، أي الذي يختار مكلف للفعل من أي واحد منها بأن يفعله دون غيره، وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين للاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب بأي منها يفعل، حينئذ إذا اختار هذا نوعا واختار الآخر خصلة أخرى، إذن اختلف الواجب باختلاف اختيار المكلفين والفاعلين ولا إشكال في ذلك. قال الزركشي واعلم أن تعبير المصنف عنه بقول ما يختاره المكلف غير مطابق، يعني هذا القول فيه في نظر، لعل السيوطي أخذه من الزركشي، فإنه يستفيد منه كثيرا فيه في شرح، لكنه لا يسميه، فيصحح بعض المعلومات لكن لا يقول قال الزركشي إلا قليلا. واعلم أن تعبير المصنف عنه بقول ما يختاره المكلف غير مطابق، يعني غير مطابق لما ذكر في أصول الفقه، والذي تحققته أنه قول خلاف الذي قيل، خلاف ما نسب إلى قائله، ولهذا قال الشيخ تقي الدين اختلف في الواجب المخير فقيل الكل واجب على البدل، تقي الدين يقصد به ماذا؟ ابن دقيق العيد، هذا الذي يقولون عنه، قيل ماذا؟ الكل واجب على البدل، هذا مذهب من؟ المعتزلة. ولذلك قلنا في حكاية مذهب المعتزلة قولان، واجب الكل واجب ويقتصر على هذا، وبعضهم يحكيه ماذا؟ أكثر من يحكي مذهب المعتزلة الكل واجب على التخير والبدل، وهذا الذي حكاه دقيق العيد هنا. وقيل الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف، وقيل يتعين بالفعل لا بالاختيار. إذن هذان الاثنان متأخران، هل هما مذهبان أم قول؟ ومحتمل هو محتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون هذان القولان حكاية مذهبين، أو أنهما باعتبار المذهب السابق. فقوله الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف، ثانيا قيل يتعين بالفعل لا بالاختيار، إذن البحث هنا في ماذا؟ في التعيين، البحث في هذين القولين في التعيين، بماذا يتعين؟ وهذا الخلاف بعينه هو الخلاف السابق في القول الأول، الأمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معين، قلنا يتعين بماذا؟ قيل بالاختيار، وقيل بماذا؟ بفعل المكلف، إما بالاختيار إما بفعل، لكن ثم فرق عند زركشي. قال وحينئذ تصير مذاهب خمسة، ولا يقال إن هذا هو القول الأول الصحيح، لأن مذهب أصحابنا أنه مبهم لم يزل، وإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدهم على ذلك المفعول بخصوصه، وهذا يعني أراد أن يوفق بين هذا وذاك، فالتوفيق حينئذ يكون بماذا؟ أن عند أصحاب القول الأول أن الواجب مبهم حتى لو فعله ماذا؟ المكلف. على القول الثاني الذي حكاه هنا بأنه مذهب لبعضهم فيما قوله قيل الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف أو يتعين بالفعل لا بالاختيار، جعل هذا متعلق الوجوب ماذا؟ الخصوصيات ذاتها، جعل الخصوصيات ذاتها، فحينئذ على الأول لم يتعين وعلى الثاني تعين، على القول الأول لم يتعين لم يزل مبهما، وعلى الثاني ماذا؟ تعين. هذا الفرق بين المذهبين، والفرق الدقيق قد لا يظهر وجهه، وما ذكره السيوطي قد يكون أوجه من حيث ماذا؟ من حيث كونه معينا عند الله تعالى، فحينئذ التعيين يكون باختلاف تعيين المكلف، إما بالاختيار وإما بالفعل. قال هنا وحينئذ تصير مذاهب خمسة، ولا يقال إن هذا هو القول الأول الصحيح. لماذا؟ لأن مذهب أصحابنا أنه مبهما، أنه مبهم لم يزل، يعني لم يزل ماذا؟ مبهما. وإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدهما لا ذلك المفعول بخصوصه. هذا الفرق بينهما، أن الأول الإيجاب ومتعلق الوجوب القدر المشترك لا واحدا بعينه، وعلى القول الثاني أو ما حكاه المذهبين الرابع والخامس أن متعلق الوجوب ذات الخصال. هذا الفرق بين القولين، ولا يظهر فرق جوهري. إذن قال هنا وقيل ما يختاره مكلف، انتهى حكاية المذاهب الأربعة التي اشتهر ذكرها عند الأصوليين. الأول أمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معينا، وهذا هو المختار وهو الصواب. ثم قال فإن سما لفعلها فواجب أعلاها أو تركها عقب في أدناها. فإن سما أي علا وارتفع لفعلها كلها، فعلها كلها تبرع، الواجب عليه واحد ففعل الجميع. أولا هذا لا يجوز أن يفعل الجميع، لكن هكذا صوروها، لفعلها فواجب أعلاها أو تركها، ترك الجميع عوقب في أدناها. هذا بناء على القول الأول وهو قول الجمهور بأن الواجب واحد لا لبعينه. وفي عبارة الأصل جمع الجوامع قال فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، وإن تركها أي ترك الكل فقيل يعاقب في أدناها أي على أدناها، يعاقب على أدناها. هكذا ذكره دون تفصيل، والصواب هو التفصيل، يعني ليست المسألة كذا مرتجلة دون أن يفصل فيها، بل هناك مواضع إجماع متفق عليها، هناك مواضع خلاف. لذلك قال في التحبير وهو أفصح مما ذكره صاحب الأصل هنا، قال في التحبير لا يجب أكثر من واحدة إجماعا، صحيح؟ يقول واجب مخير، إذا باعتبار التسمية ماذا؟ واجب واحد لا بعينه، إذا لم يجب الجميع، صحيح؟ إذا لا يجب عليه أن يفعل الجميع، هذا أولا، لا يجب أكثر من واحد إجماعا، وهو واضح، لأنه قد خيره في ذلك. وإن كفر بها مرتبة، كفر بها مرتبة، بمعنى أنه فعل اليوم تحرير الرقبة، وفعل ثاني يوم الإطعام، أي الواجب الذي يتعين؟ الأول قطعا، الأول هو المتعين لأنه وقع وبرأت به الذمة. حينئذ فعل الثاني قالوا على وجه الندب، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، كيف يقول بأنه قد فعل والله عز أوجب عليه شيئا واحدا؟ فإذا فعل الجميع أو فعل بعضها على وجه الترتيب، حينئذ نقول هذا يحتاج إلى دليل بكونه يشرع له أن يكفر بأكثر من خصلة واحدة. فإذا قلنا الدليل هو الإجماع على أن أو تدل على التخيير والإبهام، حينئذ وجب عليه أن يلتزم ذلك، ولا يجوز له أن يأتي بواحدة ثم يتبعها به بثانية، هذا يحتاج إلى نقل، لكن هكذا جوزوه بناء على ما عندهم. قال لأنه قد خيره في ذلك. وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول إجماعا، إذن هذا إجماع ثاني في المسألة، مما يدل على أن صاحب الأصل أطلق المسألة ولم يفصل. قال فالواجب الأول إجماعا لأنه الذي أسقط الفرض، والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة أو كذلك، أو الصورة الثالثة فعلها معا في وقت واحد. حينئذ هذه المسألة التي ذكرها صاحب الأصل، فإن سما لفعلها فواجب أعلاها أو تركها عقب في أدنى، هذه إن فعل الجميع أو ترك الجميع، فعل الجميع معا في لحظة واحدة، أعتق وأطعم وكسى، حينئذ يثاب على ماذا؟ وإذا ترك الجميع يعاقب على ماذا؟ هذا الذي في حل النزاع. وأما هل يجب عليه أكثر من واحد؟ فبالإجماع لا، إن فعلها مرتبة فبالإجماع الأول هو الذي برأت به الذمة. قال أو معا، يعني إذا كفر بها معا في وقت واحد، هل يتصور ذلك؟ قال نعم يتصور ذلك، صورها أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع بأن يكون قد بقي عليه من الصوم يوم ووكل في الإطعام والعتق، هكذا، هذا ليس فيه كفارة لأن الصوم لا يأتي إلا عند التعذر. قال قلت وأولى منها من كفارة اليمين بأن يوكل شخصا يطعم وشخصا يكسو أو يعتق، أنت تطعم عني، وهذا يكسو وهذا يحرم. إذن في ساعة واحدة ها نقطة الانطلاق، حينئذ فعلوا الجميع. إذا وقعت مرتبة، وقعت مرتبة، هذه صورتها، أن يفعل الجميع وهو في آن واحد، أو يوكل في الكل ويفعل فيه في وقت واحد. إذن صورتها ممكنة، نعم، كفارة، كفارة اليمين ممكن أن يفعل، فيعتق ويطعم ويكسي في ويكسي في وقت واحد، حينئذ نقول هذه صورتها. إن فعل يثاب على ماذا؟ على ظاهر النظم ماذا؟ على أعداها. قال هنا أو يوكل في الكل ويفعل في وقت واحد، إذا علم ذلك فلا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعا إلا على قول المعتزلة، لا يثاب ثواب الواجب على كل وفعل الجميع الثلاثة. إذن عنده ماذا؟ يثاب على الجميع، وهذا يحتاج إلى دليل، نحن نبحث مسألة أصولية، يثاب على الجميع، لكن هل يثاب ثواب واجب؟ الجواب لا، لأن الواجب واحد، فإذا كان كذلك وحينئذ جعلوه الأعلى كالتحرير مثلا، فالواجب هو التحرير إذا فعل معه الإطعام والكسوة، حينئذ نقول الواجب الأعلى، فما بعده يثاب عليه، لكن لا ثواب واجب، وإنما يثاب عليه ثواب ندم، ليس عند الثواب إلا واجب أو ندم، فإذا ارتفع عنه الإيجاب تعين الندم، حينئذ يثاب مطلقا على الثلاث، وهذا يحتاج إلى دليل. حينئذ أثيب ثواب الواجب على الأعلى وما دونه ثواب النفل، هكذا قال. قال فلا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعا بل على أعلاها، لأنه لا ينقصه من ضم إليه، وترجيح الأعلى لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعه على الفاعل، يعني من باب إحسان الظن به الباري جل وعلا أنه فعل أعلى وفعل أدنى، إذن الكريم يثيب على ماذا؟ يثيب على الأعلى، هكذا وهو كذلك يثيب على الأعلى، لكن هنا عندنا دليل، يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. قال فلا يليق بكرم الله تضييعه على الفاعل مع الإمكان وقصدها بالوجوب وإن اقترن به آخر. إذن إذا فعل الجميع معا أثيب على أعلى، ما الدليل؟ استنباط من كرم الله عز وجل أنه لا يضيع أجر من أحسن، من أحسن عملا، لكن قل من أحسن عملا على وفق الشرع ليس مطلقا، فمن أذن لك أن تفعل الجميع يحتاج إلى دليل شرعي، إلى دليل شرعي. قال وإن ترك الكل لم يطعم ولم يحرر إلى آخره، يأثم على ماذا؟ على الأعلى أو على الأدنى؟ على الأدنى، إذا قابلوا هذا بذاك، فيثاب إن فعل الجميع على الأعلى ويعاقب إن ترك الجميع على الأدنى، وكله استنباط، كله استنباط. لكن تأمل وسيأتي في ذكر كلام الزركشي أن الأصل أن نفرع على الأصل، تفريع هنا الأصل أن يفرع على ماذا؟ على الأصل. ما هو الوجوب؟ احنا قلنا ما هو الوجوب؟ قدر مشترك، قدر مشترك هو متعلق الأمر هنا، القدر المشترك هو معين أو لا؟ قلنا معين. إذن واحد أو متعدد؟ قلنا واحد، قررنا فيما سبق هو واحد بعينه ليس متعددا، والتعدد وقع في الخصوصيات، حينئذ إذا امتثل القدر المشترك هذا الأصل، فإذا كان كذلك فيستوي فيه الأعلى والأدنى، هذا الأصل، هذا الظاهر التقعيد السابق. إن كان ثم زيادة أجر فمن خارج لا من كونه امتثل ماذا؟ الكفارة، ففعل ما أمره الله عز وجل، لأننا قررنا أن متعلق الوجوب القدر المشترك وهو نوع لا يتعدد، لا يقبل التعدد، هو الذهني، حينئذ يوجد في ضمن أفراده، فإذا فعل الكسب وواو إلى آخره هو لم يفعل الواجب، وإنما فعل ما تضمن الواجب وهو شيء واحد، حينئذ المسألة في أصلها لا أصل لها، يعني كونه أعلى وأدنى لا وجود لها، إذا قررنا ما سبق، حينئذ نقول القدر المشترك هو الواجب، إن فعل التحرير أو الإطعام استويا، لأن الواجب القدر المشترك هو بعينه في الأول هو بعينه في الثاني، لا فرق بينهما البتة، فهذا التفصيل يحتاج إلى دليل خارجي عن المسألة وليس له دليل البتة. قال هنا وإن ترك الكل لم يأثم على الكل إجماعا، لأن الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم عليه إذا تركه، بل قال القاضي أبو يعلى والقاضي أبو الطيب محققين ذلك، يأثم بقدر عقاب أدناها، لأنه نفس عقاب أدناها، لأن متعلق الترك هنا قدر مشترك، فتركه أمر معنى، إذن بقدر ترك الأدنى لا أنه نفس الأدنى، فرق بين التعبيرين. قال وغيرهما قال يعاقب على الأدنى لأن الوجوب يسقط به. وقال أبو الخطاب بن عقيل يثاب على واحد ويأثم به، يثاب على واحد ويأثم به، وهذا أقرب إلى ماذا؟ إلى القاعدة السابقة، لا باعتبار الأعلى ولا بالأدنى، وإنما يثاب على واحد ويعاقب به، ويستوي هذا الواحد في الثواب سواء فعل التحرير أو الإطعام أو الكسوة، واحد بعين. لماذا؟ لأن الواجب هو متعلق الوجوب هو القدر المشترك، وهو شيء واحد لا يقبل التبعيض ولا يقبل التعدد، يستوي في الإيجاب باعتبار كونه موجودا في ضمن التحرير أو في غيره، لا فرق بينهما البتة. فقول أبي الخطاب هنا يثاب على واحد ويأثم به أقرب إلى أصل المسألة. وقيل يثاب على فعل الكل على مجموع أمور، هذا من غرائب الرازي، يثاب على فعل الكل على مجموع أمور، هذا غريب، لا يجتمعان، لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها، أي ثواب واجبات مخيرة وهو أزيد من ثواب بعضها، وكذلك العقاب يعاقب على ترك مجموع أمور كان المكلف مخيرا بين ترك أي واحد منها شاء بشرط فعل الآخر. اختار هذا الرازي وأتباعه ولا يخفى ما فيه من غموض من الغموض والإبهام، وكذلك لأنه كيف يقال ماذا؟ أنه يثاب على فعل الكل يعني الجميع على مجموع أمور، كم مجموع أمور؟ فرق بين المجموع وبين الجميع، هذا كلام فيه غموض وإبهام، ولعل فيه تصحيفا في أصل الكتاب والله أعلم. وقيل يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه. قال الناظم فإن سما لفعلها فواجب أعلى، فإن سما أي على وارتفع لفعلها، أي فإن فعل المكلف على قولنا الكل وفيها أعلى ثوابا وعقابا وأدنى كذلك ثوابا وعقابا، يعني متفرقة ليست على مستوى واحد، فواجب أي الواجب أي المثاب عليه ثواب الواجب أعلاها ثوابا، يعني ما رتب عليه الشارع في غير هذا الموضع أن ثوابه أعلى، لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب، فضم غيره إليه معا أو مرتبا لا ينقصه عن ذلك، يعني التحرير مثلا أعظم ثوابا، لو اقتصر على التحرير أثيب ثواب التحرير، لو ضم إليه غيره وهو أدنى منه ثوابا بقي الأصل على الأصل، هذا الذي عنه، أو تركها بأن لم يأتي بواحد منها عوقب في أدناها، أي على فيه هنا بمعنى على، عوقب في أدناها أي على أدناها عقابا إن عوقب، لأنه لو فعله فقط لم يعاقب، فعله فقط لم يعاقب. وقوله إن عوقب هذا احترازا من العقوبة التي تكون في الآخر، لا نجزم بها، نحن نقول الواجب يستحق عليه العقوبة، الواجب تارك الواجب يستحق عليه العقوبة، فمن مات وهو تارك لواجب فهو مستحق للعقوبة، هذا في الدنيا ونحكم عليه بذلك، لكن هل تقع العقوبة أو لا تقع بعينها الله أعلم به بذلك. قال وهذا كله المحل أشار إلى ما ذكرته سابقا، أنه إذا قررنا الأصل فيما سبق أن متعلق الوجوب القدر المشترك لزم أن نفرع عليه، فإذا قلنا أعلى وأدنى راعينا ماذا؟ راعينا الخصوصيات، والأصل أن الخصوصيات ليست واجبة وإنما هي محل الوجوب، هذا فيه شيء من التعارض بين الأصل والفرع، يعني فيه شيء من التناقض. قال وهذا كله مبني على أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها من حيث خصوصه الذي يقع نظر التأدي الواجب به، يعني إذا قلنا أعلى وأدنى في الثواب والعقاب رأينا ماذا؟ الخصوصيات، فحكمنا عليها بكونها واجبة وليست محلا للوجوب، ولذلك قلنا يثاب عليها ثواب الأعلى ويعاقب عليها عقاب الأدنى، حينئذ راعينا الخصوصيات، وهذا يتناقض مع الأصل السابق الذي ذكرناه في أول الكلام. قال والتحقيق المأخوذ مما تقدم أنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص، وإلا لكان من تلك الحيثية واجبا، حتى أن الواجب ثوابا في المرتب أولها من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه. ففي الجميع إذا قلنا بأنه واجب لا باعتبار ذاته وإنما باعتباره أنه محل للوجوب، لزم من ذلك ألا نفرق في الثواب إلا بدليل خارجي منفصل، حينئذ نقول الأصل هو اتحاد الثواب في الثلاثة واتحاد العقاب فيه في الثلاثة، هذا الأصل الذي يطرد مع القاعدة السابقة. قال: لا من حيث خصوص، وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتعدى به الواجب أنه يثاب عليه ثواب المندوب، من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه. وكذلك إثبات ثواب المندوب هذا فيه نظر، يعني إذا فعل أعلاها أثيب عليه، والباقي قالوا يثاب عليه ثواب ماذا؟ مندوب. والأصل أنه لا ثواب، الأصل فيه لا يثاب حتى لو فعل الجميع، النصوص والأدلة تقتضي أنه لا يثاب إلا على واحد منها لا بعينه، ثم الآخر الثاني والثالث والثاني لا ثواب فيه. لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه الله. صحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا الأصل، هذه القواعد تقتضي هذا. فإذا تبرع وفعل الجميع قل من أذن لك؟ من أين جئت بهذه العبادة؟ أنت تعبد الله عز وجل بفعل واحد خيرك، وهذا محل إجماع كما سبق. حينئذ نقول إذا فعل الجميع لا يثاب، لا يثاب إلا على واحد، وهذا الواحد مستوي إلا إذا دل دليل منفصل على ذا. قال الزركشي: وما حكاه المصنف من أن الواجب أعلاها، يعني من مصنف صاحب الأصل، هذا في تشريف المسامع. قال: وما حكاه المصنف يعني ابن السبكي وجمع الجوامع من أن الواجب أعلاها، حكاه ابن السمعاني في القواطع عن الأصحاب، قواطع عن الأصحاب، فقال: قال أصحابنا شافعية: إذا فعل الجميع فالواجب أعلاها لتكثير ثوابه، إذا فعل الجميع فالواجب أعلاها لتكثير ثوابه. وحكاية هذا عن الأصحاب غريب، إذا لم يسلم بكونه مذهب الأصحاب يعني الشافعية، لم يسلم بكونه إذا فعل الجميع أثيب على أعلاها. قال: وحكاية هذا عن الأصحاب غريب، ولعله بناه على اختياره أن الواجب يتعين بالفعل، وقياس هذا الشاهد، وقياس قول الأصحاب أن الواجب أحدها أنه يثاب على مسمى واحد منها لا بخصوصه، مسمى واحد منها يعني يثاب على واحد لا بعينه فيستوي، هذا الأصل فيه. لماذا؟ لأنه الواجب من غير نظر إلى الأعلى، لأن الأعلى ليس هو الواجب بخصوصه. صحيح، هذا يطرد معه مع الأصل. قلنا الواجب القدر المشترك، هذا متعلق الوجوب، إذن هو معين لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتعدد، إذن تحقق هذا الواجب بالتحرير كان هو الواجب، تحقق بالكسوة كان هو الواجب، لا فرق بينهما البتة، للسواء ماذا؟ القدر المشترك، إذن يستوي بين التحرير وبين الإطعام وغيره. قال هنا: لأنه الواجب من غير نظر إلى الأعلى، لأن الأعلى ليس هو الواجب بخصوصه، وقد نقل القاضي عن أصحابنا أن الواجب واحد إذا أتى بالجميع من غير تقييد بالأعلى، هذا هو الصواب، أن الواجب واحد دون أن يقيد به بالأعلى، ولو قيل الله أعلم به بكونه المختار لا إشكال فيه، يعني إذا وقعت معا وقلنا برئت الذمة قطعا، لكن أي الثواب يتعلق به يعني أية الذي يقع واجبا الله أعلم به، لأن نحتاج إلى ماذا؟ إلى نص يفصل، لكن الذي نقطع به ماذا؟ أن الثواب واحد، النصوص تدل على أن الثواب واحد، لكن أي واحد وقع به إبراء الذمة الله أعلم به. قال هنا: وجزم الشيخ أبو إسحاق في اللمع بأنه يسقط عنه الفرض بواحد منها والباقي تطوع، إن فعل الجميع سقط الفرض والباقي ماذا؟ تطوع، قل إيتي بالدليل على أنه تطوع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه قاعدة كلية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بل لو اعتاده كلما حنث كفر به بالجميع بدعة صار، صحيح؟ صار بدعة، ما هي البدعة؟ تقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه، فلو فعله مرة واحدة قد يقال بأنه خلاف السنة، وهنا الفرق بين خلاف السنة وبين البدعة، خلاف قد يقع الشيء ابتداء بدعة ولكن قد يخالف السنة فيكون حينئذ أصله مشروعا، الأصل مشروعا، حينئذ نقول هذا إن وقع مرة أو مرتين ولم يكن طريقة حينئذ نقول ماذا؟ يكون خلاف السنة، يكون خلاف السنة. لو قال قائل التسبيح هذا وارد في الشرع لكن لم يقيد بأنه في ساعة معينة أن يكون ألف مرة، فجلس الشخصان قال سبحان الله والثاني سبحان الله مرة مرتين إلى مئة، وفعلوه مرة واحدة، قل هذا خلاف السنة. لماذا؟ لأن هذا الاجتماع بهذه الصورة لم يقع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، حينئذ إذا فعله مرة واحدة قلنا خلاف السنة، مرة ثانية خلاف السنة، فعله مضطردا قلنا بدعة، لأنه صار ماذا؟ صار طريقة يضاهي به الشرعية كما قال شاطبي فيه في الاعتصام. فإذا كان كذلك فما التزمه فباعتبار التزامه يصير بدعة، واعتبار أصله يكون ماذا؟ خلاف السنة. كذلك هنا التكفير، لو كفر بالجميع مرة قلنا خالفت السنة ولا ثواب لك فيما كفرت به في زيادة على ما أوجب الله تعالى، فإن التزمه دائما لا يكفر إلا بفعل الجميع قلنا هذا بدعة، هذا بدعة. قال هنا وإذن اختاروا ماذا؟ اختار أبو إسحاق الشيرازي في اللمع بأنه يسقط عنه الفرض أو يسقط عنه الفرض بواحد منها والباقي تطوع. قال السيوطي ورد، يعني القول الذي ذكرناه هذا بأنه ماذا؟ يثاب على القدر المشترك لا على الواحد، لا على قال هذا مردود، رده بماذا؟ ورد بأنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف المحظور والثاني. قال بحثنا في كونه في كون الإيجاب والقدر المشترك قبل الوقوع، وأما بعد الوقوع فقد تعين، قلنا لا نسلم لك ذلك، لأنك أنت كذلك قلت بأنه قبل الوقوع أنه ليس واجبا بل هو محل للوجوب، إذن هو محل الوجوب قبل الوقوع وبعده بعد الوقوع، فقوله رد عليه يعني لا يسلم له ذلك، واضح هذا؟ فالصواب أن العبرة هنا بالقدر المشترك. عرفتم وجه كلام السيوطي؟ يقول رد هذا القول، يعني قول الزركشي وغيرهم، بأنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع، صار معينا فعله حرر رقبته صار معينا أو لا؟ صار معينا، لكن هل نصفه بكونه واجبا؟ الجواب لا، نقول هذا محل للوجوب، فرق بين هذا وبين ذاك. يقول رد بأنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف، والبحث ماذا؟ في أصل التكليف قبل أن يفعل، فنقول حينئذ واجب، الواجب واحد لا بعينه، هذا قبل أن يفعل في أصل التكليف، لكن إذا فعل حينئذ صار معينا، كأنه فصل الخلاف بين الأصوليين، وهذا لا قائل به، كأنه فصل في الخلاف عند الأصوليين بين قبل الفعل وبعده بعد الفعل، والقول السابق الأمر من أشياء بفرض إلى آخره هذا قبل الفعل وبعده بعد الفعل، بمعنى أننا نقول أن الأصل الذي حرر رقبة نقول هذا قد فعل ما تضمن الواجب، والأصل فيه قبل أن يفعل أنه مبهم غير معروف، حينئذ في أصل التكليف وبعد الفعل لا يختلف الحكم، لأنه غير معين، وإنما عينه بالفعل لأنه لابد أن يمتثل، ولذلك قلنا القدر المشترك هذا مستحيل أن يطلبه إلا في ضمن أفراده. إذن قوله رد نقول لكنهم نصوا على أنه محل الوجوب لأنه واجب، فهو بعد الفعل يبقى الوجوب القدر المشترك، يبقى الوجوب هو ماذا؟ هو القدر المشترك، ولذلك نقول بعد الفعل لو فعل الجميع يثاب على القدر المشترك، إذن هو باق، قدر المشترك باق قبل الفعل وبعد الفعل، فقول هذا مردود عليه. قال الزركشي وأما إذا تركها فالقول بأنه يعاقب كذلك في الترك، بدلا من نقول أدنى، قل أدنى من أين جئت بأدنى؟ نحن قلنا ماذا؟ القدر المشترك الواجب، إذن ترك ماذا؟ ترك القدر المشترك وهو شيء واحد، إذن يعاقب على شيء واحد، لا تفصيل بين أدنى وأعلى، إذن القول بأنه يثاب إذا فعل الجميع يثاب على الأعلى لا وجه له، والقول بأنه إذا ترك الجميع يعاقب على الأدنى قلنا لا، بل هو شيء واحد، ترك القدر المشترك حينئذ يعاقب عليه. قال الزركشي وأما إذا تركها بالقول بأنه يعاقب على أدناها نقله ابن السمعاني عن الأصحاب، وقد يوجه بأن الوجوب يسقط بفعل الأدنى، وقد أنكر عليه بعضهم وقال إنما هو قول القاضي أبي بكر وعبارته يأثم بمقدار عقاب أدناها لأنه نفس عقاب أدناها كما سبق. قال وينبغي هذا الشاهد وينبغي أن يأتي هنا قول أنه لا يعاقب إلا على مسمى أحدها، أنه لا يعاقب إلا على مسمى أحدها، لأنه هو الواجب وهو الذي تركه، وأما أنه يعين الأدنى هذا يحتاج إلى دليل. إذن فإن سما لفعلها فواجب أعلاها فيه نظر، أو تركها عوقب في أدناها فيه نظر، بناء على الأصل الذي ذكرناه سابقا وهو أن الواجب المخير واجب مخير اللفظ. ولذلك المعتزلة قالوا بالتناقض، كيف واجب مخير؟ لكن لما فككنا الجهة صح التعبير، فقلنا واجب باعتبار متعلق الوجوب الذي هو القدر المشترك، هو شيء واحد لا تعدد فيه، وهو بالذهن ووجوده في ضمن أفراده. أما المخير فهو باعتبار ماذا؟ باعتبار الخصوصيات، فهي محل للواجب وليست هي عين الواجب، إلا قد أوجب الجميع فصلنا على قول المعتزل، وهذا قول باطل كما سبق. هل المسألة هذا الخلاف في المذاهب الأربعة، وذكر خلاف لفظي أو معنوي؟ قال الزركشي: هل الخلاف لفظي أو معنوي؟ يعني مع المعتزلة وغيرهم. اختلف بذلك، فقال القاضي والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين: إنه لفظي لا ينبني عليه شيء. لماذا؟ لأنه لو ترك الجميع أثمة، لو فعل واحدا أدى ما عليه، انتهى. هذا أهم شيء، ماذا يفعل المكلف؟ يفعل واحدة، إن فعل أي واحد منها برئت الذمة، برئت المعتزلة وغيره كلهم على هذا الماء. ولذلك قالوا إنه لفظي. واختاره ابن القشيري وابن برهان في الأوسط، وابن السمعاني في القواطع، وسليم الرازي في التقريب، وأبو الحسين البصري في المعتمد، الإمام الرازي في المحصول. قالوا: لا خلاف بين الفريقين لاتفاق الكل على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منها، ثلاثة لا يجب. حتى المعتزلة الذين قالوا بأن الجميع واجب، قالوا المراد به أن لا يترك الجميع، وإنما يأتي بواحد منها، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتي بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف. هذا من حيث الثمرة المبنية على هذه المسألة. لكن من حيث التعريفات ومن حيث ربط الألفاظ بمعانية، قد يكون فيه شيء من الخلاف، قد يكون فيه شيء من الخلاف. ولذلك نحن لا نسميه واجبا، الثلاثة ذاتها لا نسميها واجبة، وإنما هي محل للواجب، ثم هو واحد لا بعينه. إذن فرق في ماذا؟ في الأسماء لا في الأحكام. الأسماء يعني تسميته واجبا أو ليس به بواجب. ولكن مراد المعتزلة أن ما من واحد يفعل إلا يقع واجبا، وإليه أشار عبد الجبار في العمدة، ولهذا لم يصحح الإمام، هذا كلام الزركشي في البحر المحيط، ولهذا لم يصحح الإمام النقل عن أبي هاشم، وليس كما زعم، وقد حكاه صاحب المعتمد وهو القدوة عنده، وأصوله تقتضي ما نقل عنه، وأن الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص كما ذكرنا، فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص، وإلا وقع التخيير بين الحسن وغيره، هذا فيما ذكرناه سابقا. لماذا قالوا أن الجميع واجب؟ قالوا لأن لو قلنا واحد إلا بعينه خير بين حسن خاص وبين غيره، وغيره هذا لا ليس فيه وصفا يقتضي ماذا؟ الإيجاب. حينئذ كيف يخير بين واجب وبين غيره؟ هذا محال عندهم. وقال صاحب الواضح: قد أعيت هذه المسألة العلماء، ما أدري كيف وجعيت، قال: وقد أعيت هذه المسألة العلماء من قبل ومن بعد، فما أحد تصور الخلاف فيها. وفي الجملة فلا خلاف أن المكلف لا يجب عليه أن يأتي بها كلها، ولا أنه لا يجوز الإخلال في الجميع، ولا أنه إذا أتى بشيء منها أجزاءه، ولا أنه لا يقع التخيير بين واجب وغيره من مباح أو ندب. وحينئذ فلا أعرف موضع الخلاف، يعني هو لا يعلم موضع الخلاف، وإذا لم تعرفه أنت غيرك عرفه. قال: وكذا قال صاحب المصادر: قد دارت رؤوس المختلفين في هذه المسألة وأعيتهم. يعني مسألة مشكلة جدا، ما وجه الخلاف في هذه المسألة؟ ما الذي يتعوه؟ خلاف في الأسماء، يعني أما في الثمرة فلا ثمرة لها البتة. قال هنا: قال صاحب المصادر: قد دارت رؤوس المختلفين في هذه المسألة وأعيتهم، ولا فائدة لها معنوية للاتفاق على ما ذكر. قال: وقال القاضي أبو الطيب الطبري: بل الخلاف في المعنى، خلاف معنوي، لأننا نخطئهم في إطلاق اسم الوجوب على الجميع. صار في ماذا؟ في الأسماء، بحث في الأسماء لا فيما يتعلق بفعل مكلف. الثمرة قد تكون الثمرة في الأسماء وفي الاصطلاحات ونحوها، هذه لا تؤثر في أفعال المكلفين، لكن الثمرة الحقيقية للقاعدة الأصولية هي ما يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف. إن كان ثم فعل مكلف معنى يجب ولا يجب، حينئذ صار لها ثمرة، لكن ما دام أنه إذا فعل واحدا منها أجزاءه، وإذا ترك الجميع آثمة، حينئذ استوت المذاهب كلها، لا فرق بينها البت. أما بالأسماء يسمى واجب من آخره، هذا خلاف لفظي ولا ينظر إليه البت. قال: بل خلافه في المعنى، لأن نخطئهم في إطلاق اسم الوجوب على الجميع لإجماع المسلمين على أن الواجب في الكفارة أحد الأمور. وقال أصفهاني الذي يظهر من كلام الغزالي وابن فورك أن الخلاف معنوي، وهو اختيار الأمدي وابن تلمساني وعبارة بعضهم تدل عليهم، فإنه قال الأمر بواحد من الأشياء يقتضي واحدا من حيث هو أحدها، وقال بعض المعتزلة أيضا الواجب منها واحد معين عند الله، وإن وقع غيره وقع نفلا وسقط به الواجب. هو كذلك ما دام أنه سقط به الواجب إذن لا يلزم المكلف بقضائه نحو ذلك، سميته نفلا سميته واجبا مسألة أخرى، إذن خلاف في ماذا؟ في الاسم لا في حقيقة ما يتعلق به فعل المكلف. ومنهم من قال الواجب أحدها ولكن على البدل، قال وإذا تقرر ما ذكر من الفرق بين أن تراد مع القدر المشترك الخصوصيات أو لا أمكن أن يقال في خصال الكفارة احتمالان، أحدهما أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال، وهذا قلناه فيما سبق لا يتحقق هذا القدر المشترك إلا في ضمن أفراده. الثاني أن كل خاصلة واجبة على تقدير أن لا يفعل غيرها، وهذا أقرب إلى مذهب المعتزلة، هذا باعتبار الواقع، لكن باعتبار الوصول شيء آخر. قال الزركشي والأوفق لقواعد المعتزلة الأول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك، لكن ما قالوا بذلك وإنما جعلوه متعلقا به بالخصوصيات. قال والأوفق لقواعد المعتزلة الأول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لغير حتى يكون هو الموصوف بالحسن، والأوفق لقواعدنا أن يصح ذلك وغيره، يعني أن يصح الوجهان، إما أن يتعلق بالخصوصيات وإما أن يتعلق بماذا؟ بالقدر المشترك، لكن هذا تجويز عقلي في الواقع ليس جاريا على ما ذكره الزركشي هنا في هذا الموضع، بل مذهب المعتزلة متعلق بالخصوصيات دون القدر المشترك، ومذهب الجمهور أو السلف على ما حكم من الاتفاق أن متعلقه هو القدر المشترك لا الخصوصيات. قال هنا وعلى الأول، قال ويظهر أثرها فيما لو فعل خصلة فعل هذا هو الواجب، لو فعل خصلة فعل هذا هو الواجب. وعلى الأول ينبغي أن يقال الواجب تأدى بها لأنها هي الواجب، هذا فرق جوهري ليس فرقا جوهريا، يعني إذا حرر قال أنا فعلت واجبا هذا على القول الثاني، قال أنا فعلت ما هو محل للواجب هذا على القول الأول، هل في فرق؟ لا فرق، إنما هو فرق في الأسماء فقط في الأوصاف، سواء فعل التحرير فاعتقد أنه واجب بعينه أو أنه محل للواجب لا فرق بينهما البتة، وإنما هو أوصاف فحسب. قال وقال الهندي الصواب أن الخلاف معنوي ويظهر له فوائد في الخارج، إحداها أنه إذا فعل خصلة يقال على ما اخترناه أنها الواجب، وعلى المعنى الآخر يتأدى بها الواجب كما ذكرنا. الثانية إذا فعل الجميع معا يثاب على الجميع ثواب الواجب، لأن كل واحدة لم يسبقها غيرها، وعلى رأيهم يثاب على واحدة فقط، قلنا الصواب أنه لا يفعل أصلا هذا وليست بثمرة هي باطلة. قال كذا نقل الإمام في البرهان والآمدي عنهم وكأنهم يعنون ثواب الواجب. ثالثا إذا ترك الجميع وقلنا للإمام المطالبة بالكفارات أجبر على فعل واحد منها من غير تعيين على رأينا، كما نقول القاضي يكره المولى على أحد الأمرين من الفيئة أو الإطلاق، وأما على رأيه فينبغي أن يجبره على واحد بعينه، هذا ما ظهر لي ولم أره مقولا، وإذا لم يكن مقولا على المعتزلة فيسقط من أصله. وذكر تسعة فروق بين المذهبين وكلها ترجع إلى الاصطلاح فحسب، ولا ترجع إلى ثمرة تتعلق بماذا؟ بفعل المكلف، ففرق بين المسألتين، فإن سما لفعلها فواجب أعلاها أو تركها عقب في أدناها. ثم انتقل المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذه المسألة وهي المحرم المبهم، وصححوا تحريم واحد على إبهامه وهي على ما قد خلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.